وأصول المصالح خمسة، ثلاثة ذكرت في الاستصلاح. تعال نبص بقى لنا إيه في الاستصلاح. وقبل ما نبص على الاستصلاح، هو ينفع في الاستصلاح يحط الاستصلاح ويقول اتباع المصلحة المرسلة والأصول بتاعتها ثلاثة، ضروري وحاجي وإيه؟ تحسيني. بيقول ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح وهي المعتبرة، والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه. طيب معلش، يعني ده اللي مسكوت عنه، ده اللي ينفع كان المفروض نتكلم عليه فين؟ في المصلحة المرسلة. فلا بد من شهادة أصل له، والخامس ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغي بذلك. طيب المفروض برضو ما تتحطش هنا، هو مجمع الكلام على المصالح كله جنب بعضه، هو بيشير للضروري والحاجي والتحسين، وفي الحقيقة الكلام ده غلط برضو. هو عايز يقول ان المصالح المصلحة يا اما شهد الشرع باعتبارها، او المصلحة الالزام العام بالمصلحة، يا اما مصلحة شهد الشرع باعتبارها فهذا لها حكمها في الشرع، أو شهد الشرع بإلغائها فهي ملغية، أو سكت عنها الشرع. التي سكت عنها الشرع الأصل فيها الإباحة، والإلزام العام بما هو مباح جائز إذا تحققت فيه الشروط الآتية اللي هي 1، 2، 3، 4. الإلزام العام ده قد يكون تقييدا لهذه المصلحة، فيكون تقييدا للمباح، وقد يكون إلزاما بها. يبقى تقييد المباح هو من جنس المصلحة الايه؟ المرسلة. فحتة ان الحاكم يجوز له تقييد المباح مش مفتوحة على اطلاقها، يلا تخلصها بالمرة. ده هي المصلحة المرسلة بالضبط، هي مسألة تقييد الحاكم للمباح، شرط فيها ان يكون راجع الى رفع الحرج عن المكلفين، ملائمة لمقصود الشارع، تكون مصلحة كلية غير مش جزئية، راجعة الى رفع الحرج، وفي مصلحة متحققة منها. ادي مثال، احنا في حرب مع اليهود، فالحاكم منع ان حد يتجوز يهودية إلا بمجموعة من القوانين، تبلغنا الأول، تقول عرفتها منين، تعمل كذا، تخلي كذا. طيب يجوز له أن يعمل كده؟ يجوز أن يعمل كده. ليه؟ المصلحة واضحة وظهر، مش محتاجين نخترع لها ونبرر لها، وعروف أن هم قانون به، وأن الشرع أباح المسألة فهي بشرط عدم وجود مفسدة منها، وان هما النهارده بيدفع لهم فلوس كتيره جدا علشان يتسللوا بلاد المسلمين، والكلام ده كله حلو. لكن علشان اقيد المباح، عشان انا يجوز لي تقييد المباح، اخنق المسلمين اللي بيصلوا كلهم واقفل مساجدهم واقول يجوز للحاكم تقييد المباح، يجوز للحاكم تقييد المباح، امنع الاعتكاف واقول ده مش راجع لرفع الحرج عن المكلفين، مساله مش على اطلاقها كده. طيب أصول المصالح خمسة، خلاص يبقى أنا عندي الإلزام بالمصالح ثلاثة. بيقول لي المصالح المعتبرة ما ينفعش، هقول المصالح المعتبرة ثلاثة، ضرورية وحاجية وتحسينية، بس ما ينفعش أقول المصالح خمسة معتبرة ثلاثة، والرابع المصلحة المرسلة، والخامسة المصلحة الملغاة، لأن ما ينفعش بقى المعتبرة تبقى تلاتة، تبقى واحدة، وهنا اللي هي المفروض التانية، المفروض اللي هي متقالة هنا الرابعة هي التانية اللي هي المفروض يتكلم عنها هناك، فهو المتن هنا لخبط في موضوع الايه؟ المصلحة المرسلة. طيب نرجع لموضوعنا، قال لنا او بالسبر والتقسيم، يبقى العلة بتعرف بالنص عليها أو بالاستنباط، الإجماع كان من قبيل النص عليه، أو بالسبر والتقسيم. ايه الصبر والتقسيم؟ يقول لي ده الصبر والتقسيم كده اجمع كل الاوصاف واقعد ابعد الاوصاف اللي ايه اللي ما تنفعش تبقى عيله لحد ما يتبقى لي الوصف الوحيد اللي يبقى عيله. الصبر والتقسيم بحصر العلل وابطال ما عدا المدعى عله. يبقى الاجماع لوحده والاستنباط الثالث وتحته اما بالمناسبه او بالصبر والتقسيم. بحصر العلل وابطال ما عدا المدعى عله، اللي انت شايف انه عله يبقى ايه تبطل ما عدا، او بقياس الشبه، او بنفي الفارق بين الفرع والاصل بما لا اثر له الا بما لا اثر له وهو مثبت للعله لدلالته على الاشتراك فيها على سبيل الإجمال. يعني بيقول لنا يعني اعرف بالصبر والتقسيم او بقياس الشبه. قياس الشبه ان الاثنين دول شبه بعض بالظبط. اعزكم الله يقولوا ان العبد مال متقوى زيه زي البهيمة يباع ويشترى ويضمن صاحبه افعاله فيقاس عليها في سائر التصرفات. طيب أو بالقياس بنفي الفارق، أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع. القياس بنفي الفارق، لا تشوف علة ولا حاجة، تقول الأصل ده والفرع ده ما فيش فرق ما بينهم في العلة دي، يعني أو ما فيش فرق ما بينهم. مثلا من يرى إن المؤثرات الصوتية إذا كانت صوتها زي صوت الموسيقى بالضبط إن هي تاخد حكم الإيه الموسيقى. طيب هيقول ايه؟ هيقول والله انا بقول قياس بنفي الفرق، انت ما بتعرفش تفرق ما بين الاثنين دول، دي معموله بالكمبيوتر دي معموله بالاله، انا ما بعرفش افرق ما بينهم، فقياسا عليها بنفي الفرق تاخد ايه حكمه. اللي بيقول بان هو بيحرم التصوير بالاله، احنا اصل احنا الاله دي تشمل حاجتين، التصوير الفوتوغرافي والتصوير الديجيتال، واحنا عندنا يعني الشيخ ابو منعم بيفرق ما بين الفوتوغرافي والديجيتال زي الشيخ ياسر ما بيفرقش. ففي اللي هيقول التصوير الفوتوغرافي هيقيسه على الرسم بنفي الفرق زي الشيخ ابو منعم، وفي اللي هيقول لا يتحقق فيه العلم. فالمساله بتبقى محل اجتهاد ونظر. تقول قياس الشبه احد الطرق، احد الحاجات اللي احنا بنعرف بها العله. احنا قلنا بالمناسبه بالصبر والتقسيم بقياس الشبه نفي الفرق بين الاصل والفرع، مفيش فرق ما بين التصوير الفوتوغرافي والرسم بالايد، فهيقول مفيش فرق ما بينهم فايه يقيس عليه. وقد استدل على اثبات العله بمسالك فاسده، بيقول دي المسالك العله الصحيحه، في مسالك فاسده ثانيه كتير، كقولهم سلامة الوصف من مناقض له دليل على عليته وغايته سلامته من المعارضة وهي أحد المفسدات، ولو سلم من كلها لم يثبت. أحد المسالك الفاسدة بيقول سلامة الوصف من مناقض له دليل على عليته. بيقول من المسالك الفاسدة أن أنت تيجي تقول والله أنا مش لاقي وصف مناقض له، فبيقول ده غايته سلامته من المعارضة، والمعارضة أحد المفسدات، ولو سلم من كل المعارضات لا يثبت كونه علة. طيب ومنها الطرد، وهو قولهم ثبوت الحكم معه أينما وجد دليل علياته، الطرد المثال بتاع الجينات. ومنها الدوران، وهو وجود الحكم معها وعدمه بعدمها. الفرق بين الطرد والدوران، الطرد رايح بس، الدوران رايح راجع، صحيح لأنه أمارة وقيل فاسد لأنه طرد، والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه، ووجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة قيل يخرم مناسبته. وقال النظام يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا بالقياس، ده دخل في حاجة تانية. ماشي، هو بيقول إيه الطرد ده الدوران عبارة عن إيه؟ طرد رايح وطرد راجع. هو عايز يقول ان مش معنى ان هو بيروح معاه ويرجع معاه ان هو كده بقى مؤثر، والعلة شرط فيها التأثير. خلاص قال النظم: يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا بالقياس، إذ لا فرق لغة بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد. وهو خطأ لعدم تناول حرمت الخمر لشدتها كل مشتد غيرها، ولولا القياس لاقتصرنا عليه، فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشد. هو عايز يقول إن النظام ده اللي بينكر الايه؟ القياس. بينكر القياس بس بيقول الإلحاق بالعلة المنصوص عليها ده يثبت بطريق العموم مش بطريق الايه؟ القياس. ويقول إن هو ده ما دام أنت بتقول العلة حرمت الخمر لشدتها تساوي حرمت كل مشتد، وهي لغة، وهو فعلا في فرق في لغة ما بين حرمت الخمر لشدتها وما بين حرمت كل ايه مشتد. في الحقيقة بقى ده مثال يعني عشان بنضربه على سبيل الفهم، لكن اللي ورد في السنة لا ده ولا ده. اللي ورد في السنة كل مسكر خمر، ده بنقول المثال ده عشان نفهم كلامه، لكن المثال بتاع كل مسكر خمر ده يدل على ان كل حاجه مسكره هنسميها خمره شرعا. بينكر القياس عموما بس بيجي فيما ثبتت علياته بيدخله عن طريق العموم. العموم اللفظ هو ممن ينكر القياس، لكن في ما ثبتت علته، ما ثبتت علته يدخله من قبيل العموم اللفظ. بس هم الظاهريه مش بيعملوا كده بالظبط، هم بيقولوا احنا بنقبل القياس الاول. وانواع القياس اربعه: قياس العله وهو ما جمع فيه بالعله نفسها. وظن ده بقى ايه صدعنا دماغه بيه من ساعتها. قياس العله ما كان الوصف الجامع هو العله. ايه بصين كده ليه؟ احنا لسه قايلينه من ساعتها. طيب وقياس الدلاله ما جمع فيه بدليل العله او باحد لوازم الايه العله، لسه قايلينه برضو. ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها ده. وقياس الشبه وقد اختلف في تفسيره، فقال القاضي يعقوب: هو أن يتردد الفرع بين حاضر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها. وقيل: والجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها. ده قولي. طيب يقول هو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي. يقول إن القياس الشبه صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي. إيه قياس الطرد؟ هو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغي بالشرع وهو باطل. خلاص أظن يعني إيه. وأربعتها تجري في الإثبات. الأربع أنواع من القياس تجري في الإيه؟ في الإثبات. فاكر لما كنا بنقول النفي لا يجري في قياس العلة؟ هو عايز يقول بقى أما النفي، يعني يقول اللي فاتوا دول فيهم إثبات، أما اللي جاي ده بقى النفي، أما النفي بقى فموجود فيهم مع قياس الإثبات. فتدخل الطرد معه متزعلوش. أما النفي فطارئ كبراءة الذمة، يعني هو حتى كاتب هنا أما النفي فقسمان طارئ وأصلي. فالأول حكم شرعي يجري فيه الأولان قياس العلة وقياس الدلالة، والثاني لا يجري فيه قياس العلة بل الدلالة. يقول أما النفي فطارئ، ده كان ده الهامش، أما النفي فطارئ كبراءة الذمة من الدين فيجري فيه الأولان كالإثبات وأصل. يعني يقول أما النفي بقى فنوعين طارئ وأصلي. الطارئ يجري فيه الأولان اللي هو العلة والدلالة كالإثبات وأصلي، وهو البقاء على ما كان قبل الشرع. يعني إيه طارئ؟ يعني مش استمرار للعدم الأصلي، نفي طارئ على أصل سابق مش استمرار للعدم الإيه؟ الأصلي. أما النفي الأصلي اللي هو البقاء على ما كان قبل الشرع فليس بحكم شرعي ليقتضي علة شرعية، فيجري في قياس الدلالة لكن مش هيجري في قياس الإيه؟ العلة. هو مكتوب عندي فيجري فيه قياس الدلالة، أظن مكتوب عندكم فيجري فيه فيه برضو ماشي. المفروض فيجري فيه قياس الدلالة. القياس ده كان باب المناظرات، فيقول لنا بقى القياس تغلط فيه ازاي، يعني ايه الحاجات اللي توقعك تخلي القياس بتاعك غلط. يتطرق الخطأ والقياس من خمسة أوجه. أن يكون الحكم تعبديا، أظن واضحة خالص يا مولانا، أن يكون الحكم تعبديا، أن الحكم تعبدي ما ينفعش يبقى في قياس، أو يخطئ علته عند الله تعالى، أن هو يقول علة غلط، أو يقصر في بعض الأوصاف ما يقولش أوصاف كاملة، أو يضم ما ليس من العلة إليها، يضم إلى وصف العلة ما ليس منها، أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه. يعني أقل الصلاة لدلوك الشمس، ليه زوال الشمس عن كود السماء واجب يوجب صلاة الظهر؟ يبقى علة تعبدية. هو كان بيقول ومما يتفرع عن الأصول المتقدمة، قال إيه؟ القياس. القياس رقم واحد القياس، رقم اثنين الاستدلال. عندنا حاجة الأصوليين بيسموها الاستدلال. هو احنا عارفين الاستدلال ان انت تقول الدليل، ما احنا عارفين كده. هم عندهم حاجة تانية اسمها الاستدلال غير مسألة الدليل. عندهم حاجة تانية كأنه دليل زي دليل القياس كده اسمه الاستدلال. الاستدلال معناه ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليم بها تسليم المطلوب، ترتيب طريقة معينة في الاستدلال. ومنه وصوره كثيرة، منها البرهان، وهو ثلاثة: برهان الاعتدال، وبرهان الاستدلال، وبرهان الخلف. ماشي. الأولاني اللي هو البرهان اللي مكتوب عندكم الاعتلال، هو قياس بصورة أخرى تنتظم بمقدمتين ونتيجة. الاستدلال ده أصله منطقي، أصله مبحث من مباحث المناطق. بيقول لنا إيه؟ ترتيب الاستدلال بطريقة معينة عشان توصل للنتيجة اللي أنت عايزها. بيقول عندنا حاجة منها البرهان. البرهان ده بيقول لنا ثلاثة: البرهان الأولاني قياس بصورة أخرى تنتظم بمقدمتين ونتيجة، ومعناه إدخال واحد معين تحت جملة معلومة. مقدمتين ونتيجة يعني النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، إذن النبيذ حرام، اللي هم مقدمتين ونتيجة، اللي هي مقدمة أولى، مقدمة كبرى، مقدمة إيه؟ صغرى، والإيه؟ والنتيجة. برهان الاستدلال أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له إما بخاصيته، كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة. إيه الدليل على أن الوتر نافلة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل على الراحلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل على الراحلة إيه؟ فرض. أو نتيجته كقوله لو صح البيع لأفاد الملك، أو بنظيره إما بالنفي على النفي كقوله لو صح التعليق لصح التخيير، الأقرب طبعا لو صح التعليق لصح التنجيز، أو بالإثبات على الإثبات كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره. طب هو صح ظهاره يبقى يصح طلاقه. أو بالإثبات على النفي كقوله لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحل، أو بالنفي على الإثبات كقوله لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس. وما دي نافية، وما حرم فيجوز، ويلزمه بيان التلازم ظاهرا. هو بيحاول يضبط العبارات اللي الفقهاء بيستعملوها. برهان الخلف هو كل شيء تعرض فيه لإبطال مذهب الخصم بلزوم صحة مذهبه، إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدا، أو يذكر أقساما ثم يبطلها كلها. يعني يقول له دلوقتي المسألة دهيت الحاجة دي قول الصحابي يكونش لي أربع احتمالات: الاحتمال الأول كذا، الثاني كذا، والثالث كذا، والرابع كذا. الأول ده ما ينفعش عليه كذا، والثاني عشان كذا، والثالث عشان كذا، فبقى عشان إيه؟ وإما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدا، أو بيذكر أقساما ثم يبطلها كلها، وسمي خلفا إما لأنه لغة الرديء، أو لأنه الاستقاء وهو استمداد، فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه. ويجوز أن يكون من الخلف وهو الوراء لعدم الالتفات إلى ما بطل، ومنها ضروب غير ذلك كقولهم وجد سبب الوجود فيجب، أو فقد شرط الصحة فلا يصح، أو لم يوجد سبب الوجود فلا يجب، أو لا فرق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا ولا أثر له، أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت، أو الدليل ينفي كذا خالفناه بكذا فبقي على مقتضى النافي، وهذا يعرف بالدليل النافي وأشباه ذلك. أنت عارف في حاجات كده لو يعني العبارات دي عشان نقعد نحط لها قواعد هي أيسر من إن إحنا نقعد نحط لها إيه قواعد ونذكر، ودي أحد المشاكل الموجودة في علم الإيه. هما كانوا الأصول كان ملحق بيه علم الجدل، أنت هتناظر فلازم تبقى عارف وظابط العبارات بتاعتك كويس، تتقال إمتى تتقال إمتى. فصل: وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع، فإن وجد لم يحتج إلى غيره، فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. طبعا العبارة دي مجلبة للشناعة على الأصوليين من كتير من السلفيين. أنا شايف أن العبارة لها تأويل صحيح. الإجماع لو كان المراد به المعلوم من الدين بالضرورة فخلاص يبقى لا ممكن وكافر. العبارة لها تأويل صحيح، ومع ذلك فتعظيم الكتاب والسنة يقتضي أن العبارة ما تتقالش بالطريقة دي، لكن مش معناها يعني مش معناها أن العبارة الكلام فيها غلط. ليه؟ لأن أنا لو فعلا لقيت عندي إجماع مستوفي لشروطي، مسألة والإجماع سكوتي مش إجماع صريح، إجماع سكوتي مستوفي لشروط إن هو صار حجة قطعية، حلو، ولقيت حديث يخالف هذا الإجماع، هعمل إيه؟ حاجة من الاثنين: يا النص ده صريح لا يحتمل التأويل، يا يحتمل التأويل. أنا عايزك تفكر معايا كده، هل متصور إن أنا هلاقي نص صحيح صريح لا يحتمل التأويل والإجماع على خلافه والإجماع قطعي في مسألة مشهورة يكثر السؤال عنها والناس والمذاهب تتكلم عن أحكامها في كل مذهب فقهي قايلين الحكم، ولا نجد واحد بس على مدار 10 قرون قايل بالقول ده، القول بما يوافق هذا الحديث؟ متصورة؟ طيب في الحالة اللي زي دي هنعمل ايه؟ في الحالة اللي زي دي هنعمل ايه؟ لا شك ان يا اما الحديث منسوخ يا اما الاجماع غير صحيح. لو تأكدنا من صحة الاجماع هنقول يا الحديث منسوخ يا إما أنت أخطأت في فهم الحديث، يا إما أنت أخطأت في إيه؟ طيب ليه أخطأت في فهم الحديث؟ لأن في الحقيقة الإجماع ده هو الحديث ده هو مر على كل العلماء دول ولا واحد منهم فهم هذا الفهم. لو جبت واحد بس فهم هذا الفهم هيسقط الإيه؟ إجماع. لو ما جبتش واحد ولا واحد على مدار 10 قرون مع اختلاف العلماء والكتب والمذاهب وكل دول قال والأئمة المتبعين للحديث والأثر فهم هذا الفهم الذي فهمته، يبقى أنا أتهم فهمك أحسن ما أتهم فهم علماء الأمة على مدار 10 ولا 12 قرن. صح ولا مش صح؟ الشيخ الألباني بيقوم عامل إيه؟ يقول لا، الإجماع باطل، شرط الإجماع ألا يخالف الحديث، فهقول بالحديث ولئن لم يقل به أحد. في الحقيقة هو ما قالش، هو كده بيلغي حجية الإجماع، وهو ده اللي عمله في نجاسة الدم. الشيخ الألباني يقول الدم طاهر، حلو، طهارة الدم دي مسألة لا يمكن أن يكونش حد سأل عنها، المذاهب كلها بتقول بنجاسة الدم. طب على مدار 10 قرون محدش أنكر على المذاهب كلها، ولا واحد ولا إمام ولا أي واحد، وأكتر من واحد ينقل فيها الإجماع. نقول له بقى تخلي بالك، ولما تدور في المسألة هتلاقي أحاديث صحيحة تؤيد الإجماع. تدور في المسألة هتلاقي الأحاديث الصحيحة تؤيد الإجماع. لو افترضنا بقى ان وجود، لقينا بقى الصورة اللي احنا بنقولها دي اجماع قطعي وحديث صحيح، يبقى لابد ان في يا ناسخ يا نتهم فهم هذا الايه العالم المتأخر. طيب مش عارفين الناسخ، هنقول الاجماع صحيح. طب ليه ما نقول ان ممكن يكون الاجماع غلط؟ هقول لان الاحتمال الاخر يلزم منه اتهام الامه كلها بالضلاله. ما هو لو ما كانش يلزم منه لازم ده، ما خلاص ما كنا فتحنا. لكن انت هيلزم من ان انت تقول بالقول ده اتهام الامه كلها ايه بالباطل. يا اما تجيب واحد، وزيك انا بقول ان هو مش حاجه معجزه. في احد المناقشات بيني حصل نقاش بيني وبينه، فقلت له بص يا شيخ احمد، المساله دهيت مساله قديمه حصلت على عصر الصحابه، احنا انا عايز حضرتك اهو، انا عايز واحد بس، واحد من اهل العلم قال بالكلام ده في القرون الثلاثه الاول على مدار 3 قرون اللي هو عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم، واحد بس فقط يكون قال هذا القول. دي مسألة مشهورة، ما في امرأة لم تسأل عنها. وقول ابن عباس في المسألة واضح وضوح الشمس، وعلى مرأة من الملأ، وفي إنكار شديد وفي لعن. ابن مسعود انا بنقول هات ثلاثة، هات واحد بس في القرون الثلاثة مخالف، اقول لك اخلاف سائغ واحد بس. قال هما المتأخرين دول ناس ما بيفهموش، هو انتوا مالكم احنا بنقول المسألة لما تبدأ ينقل فيها خلاف ينقل فيها اجماع. انا بقول لك سيبنا من المتأخرين دلوقتي خالص، انا عايز واحد من القرون الثلاثة الاول. حد كان ام قايل الامام احمد بيقول بجواز الايه الحلق، رد دليل عليكم لان الحلق مش من النقص. الامام احمد جوز الحلق لانه مش من النقص، ومنع النتف لان النقص نتف. هاتي واحد قال بجواز النتف، ما ردش، ما جابش نتيجه. على فكره هنقول الكتاب والسنه فهم السلف، قيد فهم السلف ده في الحقيقة راجع لقضية الإجماع السكوتي بالضبط. طيب هل عندنا حديث صحيح حصل إجماع على خلافه؟ عندنا حديث بعض أهل العلم، هو حصل إجماع على خلافه، بعض أهل العلم قال إن الإجماع على خلافه فهو منسوخ، وبعضهم أوله، اللي هو حديث ان هم كانوا في سفر وهنا يعني طلعت عليهم الشمس وفاتهم صلاة الفجر، فصلوا الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان هم يصلوا، يعني اذا حصل لهم مثل هذا فليصلوا هذه الصلاة ويصلوها من الغد للوقت، ويصلوها من الغد للايه من الغد للوقت. دي معناها في الحديث ان تاني يوم تعيد الصلاة تاني في معادها، يعني انت فاتك النهاردة الفجر، فتاني يوم انت صليته بقى دلوقتي لما صحيت، وبكرة لما تصلي الفجر تعيد الفجر تاني. فلنفسر الحديث بهذا المعنى، قال وهذا المعنى منسوخ بالإجماع. واللي قال الحديث ده ما حملوش على هذا المعنى انما قال ومن الغد للوقت، في تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يكون حريصا في الغد أن يصلي هذه الصلاة في إيه؟ وقتها، وليس فيه أمر بإعادة الإيه؟ الصلاة. مع أن إحنا هنقول أن ما حصلش، بس عندنا مثلا كذا حديث، ممكن كذا حديث بيجي الشيخ الألباني يرد الإجماع ويقول هذا الإجماع مخالف للكتاب والسنة، مخالف للآية ومخالف للحديث فلا حجة فيه. وفي الحقيقة ما بيكونش مخالف، في الحقيقة ما بيكونش مخالف. ويكون المشكلة ابن حزم في مسألة خلى فيها إجماع المسلمين، مسألة السعي بين الصفا والمروة، قال إن المرواح والرجوع مر، ودي مسألة بقى الإجماع فيها أقوى من أي حاجة، لأن الحج لم ينقطع. فالقول اللي قاله مخالف للإجماع. الشاهد يعني إن ممكن حد يتصور مخالفة الحديث للإيه؟ للإجماع. إحنا هنقول ما فيش حديث يتصور مخالفة للإجماع، والإجماع صحيح إلا لما الحديث يكون له تأويل. وعلى فرض إن ملوش تأويل هيبقى منسوخ. والجمهور بيقول نستدل بقطعية الإجماع وصحته على وجود الإيه؟ الناسخ. الواقع اللي أنا بقوله لك إن إحنا لما بنلاقي حد بيقول إن الإجماع غير صحيح عشان الحديث مخالفه، إن إحنا بنلاقي الإشكال في فهمه هو للإيه؟ للحديث. وإلا فغيره من أهل العلم اتكلموا على الحديث وأشبعوه شرحا وتوضيحا وبيانا لمواطن الإجماع ومواطن الإيه؟ الخلاف. فأنا اتهام عالم مع حفظ مكانته وقدره طبعا أولى من اتهام علماء الأمة كلهم. فصلنا في المسألة دي شوية علشان إيه؟ الكلام فيها واضح جدا في مسألة الاتباع في البحث المنشور بعنوان الاتباع حقيقته وحكمه موجود على مركز سبع. بالمناسبة الجمهور على أنه تعارض لا يكون بين قطعيين، ما ينفعش إذا في تعارض ما بين قطعيين أصلا. هو إزاي هيبقى قطعي وقطع تاني ويتعارضوا؟ لازم التعارض يكون بين ايه؟ قطع وظن. الا في حاله واحده هيحصل فيها تعارض بين القطعيين، اللي هي حاله الايه؟ النسخ. بيقول اما ترتيب الادله وترجيحها فانه يبدا بالنظر في الاجماع، فان وجد لم يحتج الى غيره، فان خالفه نص من كتاب او سنه علم انه منسوخ او متاول. على فكره ده ما ينفيش ان متاخري الفقهاء كان عندهم جراه فظيعه على تأويل نصوص الكتاب والسنة ورد الأحاديث بتأويلات سمجة وباردة فعلا ومستفزة. كل المتأخرين بتوع المذاهب كان عندهم تأويلات سمجة وباردة جدا يرد بها الأحاديث الصحيحة. وده بسبب يعني الحنابلة أقلهم لفشو المذهب الأشعري ما بين الفقهاء أضعف سلطان النص عندهم. التأويل عندهم مفتوح على البحر، أسهل حاجة يأول النص عشان ما يخالفش المذهب وعشان بيتعصب لقول الإمام، فهو وعشان هو أشعري هو أسهل حاجة عنده يأول النص، فسهل عليه مخالفة النص فبيجي أول النص بسهولة، بقى أمر سهل جدا. فالتأويل في تأويل في تأويل في تأويل، بتبص تلاقي الدنيا صعبة جدا جدا جدا جدا. مش كلهم كانوا كده، بس وجد منهم حاجات زي كده كتير. والنهاردة بعد 100 سنة هتلاقي ناس من اللي كانت موجودة النهاردة بتعك بكتبها بتدرس، والله أعلم بقى يعني والله كتبها موجودة ولا مش موجودة، يتقال عليها إيه وما يتقالش عليها. الشاهد يعني ان الخناقة اللي حصلت في قضية الاتباع كانت بسبب ايه؟ كان في هجوم من يعني متأخري المذاهب ومتعصبيهم على الشيخ الألباني بسبب دعوته للعودة للكتاب والسنة، ادى الى ان يكون في عنف شديد منهم، ادى الى ان يكون في عنف مقابل. وتاريخ التاريخ في المسألة دهيت أنا اختصرته وكتبته في مقدمة الرسالة بتاعت الاتباع. ثم في الكتاب والسنة المتواترة ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا. يبقى هو بيقول لنا بعد ما ينظر في الإجماع ينظر في الكتاب والسنة المتواترة. على فكرة يعني هو ده ترتيب نظري، في الحقيقة مش هيعرف يفصل في النظر ما بين السنة المتواترة وسنة الأحد، ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا. قلنا القطعي لا يتعارض، القطعي لا يتعارض، ولا في علم وظن، لأن ما علم لا يظن خلافه. الأصوليين عندهم العلم قطعي بس، العلم قطعي بس، فعشان كده لا يتعارض مع الايه؟ مع الظن. وغلبة الظن عندهم ليست علم، عشان كده يقول لا تعارض بين علم وايه؟ وظن، لأن ما علم لا يظن خلافه، لأن العلم عنده قطعي. فيقول إذا ثبت العلم ما ينفعش يظن خلافه أصلا. ثم في أخبار الأحد، إحنا هننظر في الكتاب والسنة وأقوال العلماء والإجماع بتاعها والخلاف اللي فيها. ثم في قياس النصوص، فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح، والتعارض هو التناقض، فلذلك لا يكون في خبرين، لأنه يلزم كذب أحدهما، ولا في حكمين فإن وجد فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما. فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع، وإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح. طيب ما كان ليه إيه لازمته عبارة لأنه يلزم كذب أحدهما؟ تعارض يقع بين الأخبار، يقع بين الأخبار، هو حتى أهو يقول والترجيح إما في الأخبار فمن ثلاثة أوجه، يبقى العبارة دي عبارة غلط. الترجيح بين الأخبار لا يلزم منه كذب الخبر، لأن كذب الخبر ممكن يحمل على حالة من الأحوال اللي هو هيقوله حالا دلوقتي. الترجيح بين الأخبار من ثلاثة أوجه، يقول لنا الأخبار هنرجح ما بينها بحاجة من ثلاثة، يا هنرجح بحاجة من السند، يا بحاجة من المتن، يا حاجة خارجة عن متن الحديثين، ممكن يبقى متن ثالث أو حاجة أو قاعدة أصولية أو حاجة ثالثة. الترجيح بالسند فيرجح بكثرة الرواة لأنه أبعد من الغلط، وقال بعض الحنفية لا كالشهادة، وبكون راويه أضبط وأحفظ، وبكونه أورع وأتقى، وبكون صاحب القصة أو مباشرها دون الآخر. بكونه صاحب القصة أو مباشرها دون الآخر، ده أحد وجوه الترجيح. وبي حصل الترجيح بتاع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، لأن راويها كانت ميمونة، راوي الحديثة كانت ميمونة، ورجح على حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم لأنها صاحبة القصة وهي أدرى به. طيب في وجوه في الترجيح بالسند، في وجوه اخرى من الترجيح بالسند. ممكن الترجيح بالسند ان ارجح الاصح منهما، فممكن ارجح ما وجد في الصحيحين على ما هو خارج منهما، ارجح الرواية التي في الصحيحين على الرواية التي هي خارجة عن الصحيحين، ممكن أرجح الرواية التي اجتمع عليها العدد الجم الغفير من الرواة على الرواية التي لم يرويها إلا راوي واحد. المبحث ده هيبقى وجوه الترجيح فيه الباب بتاعها أو الأقرب فيها كلام المحدثين. طيب وجوه الترجيح في المتن، يرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصل. فتن الحتة بتاعت إن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين، يعني ممكن كل حديث ينزل على إيه؟ حالة من الحالات، وقايلينهم في الورقات. فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصل، أحد وجوه الترجيح إن واحد منهم ناقل عن حكم الإيه؟ الأصل، زي ما اتكلمنا على حديث أفطر الحاجم والإيه؟ والمحبوب، والمثبت أولى من النافي، والحاضر على المبيح، الذي يثبت فيه الحظر يقدم على المبيح عند القاضي، لا المسقط للحد على الموجب له. يقول لك لا، لكن مسألة ان ده مسقط للحد يقدم على الموجب للحد، لا دي لا اعتبار لها، ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق، ودي برضه بيقول لا ليست من وجوه الترجيح. وأمر من خارج، وأحد وجوه الترجيح بأمر من الخارج أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، أو يعمل به الخلفاء الأربعة أو صحابي غيره، أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون، ده يبقى وجوه السند، أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايته، أو يكون مرفوعا والآخر مرسلا، ده برضو مش أمر من الخارج. دي وجوه الترجيح بين الإيه؟ بين الأخبار، لا بين الأخبار، حاجة في السند حاجة في المتن، حاجة إيه بأمر من خارج عن السند والمتن. أما في المعاني، وجوه الترجيح بين المعاني، في علة وعلة، عايز أرجح بين العلل، فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل، وبكونها ناقلة عن حكم الأصل، ورجحها قوم بخفة حكمها، حكمها خفيف وهما ضعيفان، ناقلة عن حكم الأصل وخفة حكمها دي ضعيفة. فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا فرجح القاضي الثانية وأبو الخطاب الأولى، فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا فرجح القاضي الثانية وأبو الخطاب الأولى. برضو أحد وجوه الترجيح بكثرة أصولها وباضطرادها وانعكاسها والمتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها، ومنع منه قول، والإثبات على النفي، العلة المثبتة تقدم على العلة النافية، والمتفق على أصل على المختلف فيه، وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على ما يحتمل النسخ على محتمله، وبكونه رده الشارع إليه، والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب والمناسبة على الشبيهة. الوصف الجامع في هذا الباب إن كل ما كان فيه وصف زائد فهو مقدم على غيره ممن ليس فيه هذا الوصف. طيب هم دايما بيجوا الباب ده يحطوه في الآخر وهم مجمعين كل الحاجات اللي اتكلموا عليها ويرصوها لنا على بعضها كده. طب حد بيجيب أمثلة؟ ما حدش بيجيب أمثلة. حد بيجيب خلافات؟ ما حدش بيجيب خلافات. خلاص الأمثلة بتاعتها قليلة جدا جدا، ومش كلها موجودة في كتب الايه الفقه، يعني في حاجات مش هتلاقيها موجودة. الباب الثالث الاجتهاد والتقليد، خفيف جدا، المسائل اللي فيه قلناها كلها قبل كده بالتوسع اللي موجود هنا، فيدوبك هنقرأ الكتاب الباب ده مع بعض. بيقول لنا الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق، وعرفا بذل الجهد في تعريف الأحكام، وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته. وشرط المجتهد، إيه بقى شرط المجتهد؟ الإحاطة بمدارك الأحكام وهي الأصول الأربعة، والقياس وترتيبها، وما يعتبر للحكم في الجملة إلا العدالة، لا يشترط العدالة، فإن له الأخذ باجتهاد نفسه، لكن هي شرط للقبول فتوى. كل ده قلناه في الورقات لو فاكرين. فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، فمن القرآن قدر 500 آية لا حفظها، الشرط يحفظها، لا حفظها لفظ بل معانيها ليطلبها عند حاجته، ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة والناسخ والمنسوخ منهما، والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح، والمجمع عليه من الأحكام، ونصب الأدلة وشرطها، ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه. فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها، وإن لم يعرف غيرها. طبعا فاكرين ان احنا قلنا ان الاجتهاد له شروط عامة وشروط خاصة. شروط عامة ان هو يعرف العلوم دي، مش هينفع اجي في المسألة اقول دي شرط في الاجتهاد ودي مش شرط، فلازم يعرف الكتاب على ايه على بعضه. اللي حقق شروط الاجتهاد العامة يبقى ده ينفع يدخل يبتدي يدرس المسائل الايه الخاصه. المساله الخاصه دي يقدر يجتهد في مساله ومساله لا، مساله اه ومساله ايه لا. وده معنى القول بتجزؤ الايه الاجتهاد. ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب اللي ما كانش حاضر قدام النبي صلى الله عليه وسلم، والحاضر قدام النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه. وقيل للغائب يعني للغائب فقط، وأن يكون هو متعبدا به، النبي صلى الله عليه وسلم يكون متعبدا بالاجتهاد فيما لا وحي فيه. وقيل لا يعني ما كانش متعبد، لكن قوله قيل لا يعني قول ضعيف. لكن هل وقع منه الاجتهاد صلى الله عليه وسلم؟ أنكره بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين. والصحيح بلى لقصة أسارى بدر وغيرها، والحق في قول واحد، يعني الحق لا يتعدى. أظن الكلام واضح، أن الكلام ده كله كده. والمخطئ في الفروع ولا قاطع، يعني في المسائل اللي مش سائغ الخلاف فيها، معذور مأجور على اجتهاده. وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب. وقال بعضهم واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه، يعني قول كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب قول ينسب لأبي حنيفة، واختلف فيه هل هم قالوا ولا لم يقل. وأظن كل الكلام ده اتكلمنا فيه بالتفصيل قبل كده. وزعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. وقال العنبري كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع، فإن أراد أنه أتى بما أمر فكقول الجاحظ. شيخ الإسلام تيمية بيقول أن القول العنبري لا يثبت أنه قاله، لا يثبت إليه أنه قاله. وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض، فإن تعارض، طبعا هو ما أنكرش قول القاحظ لأنه كفر، هو الأصوليين عندهم ولع كده بنقل كل الأقوال اللي بتقابلهم. فإن تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهما. لو المجتهد في مسألة تعارض فيها دليلين من كل وجه يعمل ايه؟ يتوقف. وقال بعض الشافعي ولم يحكم بواحد منهما. وقال بعض الحنفية والشافعية وليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة، وإن حكي ذلك عن الشافعي. طيب عشان مسألة حكي فيه قولان دي، ليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة، يعني المسألة دي ما ينفعش يقول فيها قولين في حالة واحدة، يعني مش كل قول في حالة، لا في حالة واحدة يقول فيها قولين ويسقط. وإن حكي ذلك عن الشافعي، حكي عن الشافعي أنه قال في مسائل قولين مختلفين. هم يقولون ليس للمجتهد أن يقول في مسألة واحدة فيه قولين على سبيل الفتوى، على سبيل الفتوى، إنما على سبيل التعليم يجوز وعليه يحمل قول الشافعي. أنا بعلمك فبقول لك المسألة دي فيها قول، فيها قول كذا وفيها قول كذا، وأنا مش عارف الراجح واسأل فلان، ينفع؟ ينفع لو أنا مش بفتيك. هو حكاية عن نفسي دي، المسألة دي بتذكر في كتب الأصول ما بيقولوش حكاية عن نفسي، فهو حكاية عن نفسي هو ممكن يكون بيقيد بيها، لكن اللي محكي عن الشافعي ما تقالش حكاية عن نفسي. هما يقولوا وليس له أن يقول في مسألة فيها قولان في حالة واحدة. حكاية عن نفسي عايز يقول يعني بيخرج حالة ان هو يكون بيعلم ايه غيره، او ان هو يكون بيقول ان هو ممكن يكون متردد فيهم. فاحنا هنقول خلاص انت على سبيل الفتوى ما ينفعش، ما ينفعش ان هو يقول له قولين ويسكت، على سبيل الفتوى ما ينفعش. واذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد، وإنما يقلد العامي. ومن لم يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها، يبقى بعض المسائل فيها مجتهد وبعض المسائل فيها إيه؟ المسائل اللي هو مجتهد فيها مش هيطلع فيها من أقوال الإيه؟ العلماء، هيختار من قولها ومن قولها ما أقرب من الدليل. إحنا قلنا حتى لو كان إيه؟ علامة وفهامة والقصة المطلقة فلان. والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير، حتى إذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج إلى غيره. فهذا قال أصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته، ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره. فإن نص في مسألة على حكم وعلله فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة، فإن لم يعلل لم يخرج إلى ما أشبهها، وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى. فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما، وإلا فالثاني لاستحالة الجمع، وقال بعض أصحابنا والأول. والتقليد وضع الشيء في العنق محيطا به، ومنه القلادة، ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه. واصطلاحا قبول قول الغير بلا حجة، فيخرج الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لأنه حجة في نفسه، والإجماع كذلك. يبقى الإجماع والأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا. ثم قال أبو الخطاب العلوم على دربين، ما لا يسوق فيه التقليد كالأصولية، الأصولية عندهم اللي هي مسائل أصول الدين، وما يسوق وهو الفروعية. طبعا احنا ما بنقولش كده، احنا بنقول المسائل التي لا يسوق فيها التقليد المسائل اللي هي واضحة الدليل الظاهرة التي لا تحتاج إلى اجتهاد في معرفة الحكم، وما يسوق فيها التقليد وهي المسائل الفقهية، هو بيقول هنا وهو الفروعية. وقال بعض القدرية يلزم العام النظر في دليل الفروع أيضا، وهو باطل بالإجماع. وقال أبو الخطاب يلزمه معرفة دلائل الإسلام ونحوها مما اشتهر فلا كلفة فيه. ثم العام لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه لاشتهاره بالعلم والدين أو بخبر عدل بذلك، لا من عرف بالجهل، فإن جهل حاله لم يسأله، لو هو جهل حاله ما يسألوش. وقيل يجوز، فإن كان في البلد مجتهدون تخير. وقال الخرقي الأوثق في نفسه، هل يلزم أخذ استفتاء الأوثق في نفسه؟ لا، لا يلزم، لا يلزم، إنما يلزمه أن يستفتي من يثق فيه، أحد من يثق فيه، لأن الصحابة كانوا موجودين وكان إيه؟ كان يستفتي أي واحد من التابعين، يستفتي من حضر من الصحابة. هذا وهذا آخره، والله تعالى أعلم، وهو الموفق، وله الحمد وحده، وصلواته على سيدنا محمد رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه وسلامه.